الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يقدم الإخوان والأخوة الذين تأخروا عن بداية الدرس، نستفيد من الوقت في حدود 10 دقائق في الإجابة على الأسئلة، خاصة وأن لم نترك مجالا للأسئلة في الدرس الماضي. إذا كانت هناك أسئلة ممكن أن نسمعها. تفضل. نعم، هذا المكبر. في جهاد أهل البدع والمخالفين الذي قام بعلماء الربانيون مداولة، كما أن في جهاد الكفار والمنافقين سجال. نعم، قد تكون أحيانا، قد يكون هناك أحيانا تغلب لأهل البدع ليس من باب الحجة والبرهان، ولكن بالبغي والطغيان، مثل ما يحصل من إغراء بعض الحكام لأهل السنة والوشاية بهم عند أهل السنة، فيفتن بعض الحكام بهم فيحصل هناك بغي وظلم لأهل السنة، لكنه ليس هذا من ظهور الحجة. أما ظهور الحجة فإنه لا يكون لأهل البدع، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالظهور لا يكون إلا لهذا الدين. قد تكون هناك شوكة لأهل البدع ويكون لهم نكاية لأهل السنة، ويحصل فتنة لأهل السنة وظلم وبغي، ولكن لا يمكن أن يظهر أهل البدع بالحجة والبرهان على أهل السنة، وإنما قد يلبس على بعض الناس فترة من الزمن ثم تنجلي الفتنة ويظهر الحق للناس. شيخ أحسن الله إليكم، السؤال: هناك شاب لم يزل في بداية تأصيله العلمي والتحصن، يعني لم يزل في التحصن، فيأتيه رجل أخبره عن شخص يخشى منه تجاه هذا الشاب بعض الأفكار الخاطئة أو البدعية مثلا، فالسؤال: ما الموقف الصحيح لهذا الشاب؟ ليس لهذا الشاب الذي لم يتأصل ولم يتعلم ولم يتفقه أن يجلس مع ذلك المخالف الذي يخشى عليه التأثر به، بل إنه في حال السعة ليس لأحد من أهل العلم أن يجالس أهل البدع وأن يسمع كلامه، وأما في حال الضرورة والحاجة فقد يسمع لهم العالم ليرد عليهم، وكذلك مناظرة أهل البدع غير جائزة إلا عند الحاجة عندما تكون من عالم متمكن. وأما صغار الطلبة والذين لم يعرفوا عقيدتهم ولم يتمكنوا منها فليس لهم أن يجالسوا هؤلاء المخالفين ولا أن يسمعوا منهم، لأن هذه فتنة لهم في دينهم. وقد كان بعض الأئمة كابن سيرين وغيره يأتيها المبتدع ويقول: أقرأ عليك آية، يقول: لا آية، يقول: حديث، يقول: ولا حديث، ثم يقول: إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. وهم أئمة كبار، ولهذا جاء في بعض الآثار عن السلف: من مكن سمعه من مبتدع فلا يلومن إلا نفسه. العاقل لا يعرض نفسه ولا يعرض قلبه للشبهات. قال بعض أهل العلم: من جالس مبتدع لم يسلم من أحد الأمور، إما أن يخرج ببدعته وإما أن يساء الظن به، فإما أن يساء الظن به وإما أن يخرج ببدعته. فليس لهذا أن يجالس المخالف حتى ولو قال أنه يناصحه، لأن الإنسان مطالب بتحقيق نجاة نفسه قبل غيره، وأما مناصحة المخالف يكون لأهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه مبتدئ إذا كانت البدعة مكفرة فنعم، لأن الكافر لا ولاية له على المسلمة. وأما إذا كانت البدعة دون الكفر فالعقد صحيح والعصمة باقية، ولكن لا شك أن المعصية من الزوج فيها ضرر على الزوجة، ولهذا قرر العلماء في باب النكاح أن الكفاءة في الدين معتبرة في العقد، والكفاءة في الدين هي حق للمرأة ولوليها. فإذا تقدم لخطبة السنية مبتدع أو لخطبة العفيفة فاسق، فإن رضا المرأة ورضا وليها معتبر في صحة العقد. ولهذا لو زوجها والدها دون إذنها في هذا فطلبت أن يفسخ العقد، بل إن العقد لا يصح إلا بموافقتها. أما إذا تزوج وهي زوجة له وطرأت عليه البدعة فلها أن تطلب الخلع، لأن البدعة طارئة على هذا الرجل، ولها أن تبقى معه وتناصحه، فإذا أنكرت عليه تبرأ ذمتها بذلك. لكن هذه المسائل ينبغي أن يحتاط فيها، فإن المرأة قد تتعجل في الحكم على زوجها بأنه مبتدع، قد تكون هناك شبه عندها أو عنده، فلا ينبغي الاستعجال، لأن بعض أهل البدع يتعجلون في هذا الباب، فلا ينبغي الاستعجال في هذا. وهذا الكلام هو من حيث التقرير المطلق والحكم المطلق، أما النظر في أحوال المعينين فإنه لا ينبغي أن توجه امرأة بمجرد قولها إلى أن تطلب الخلع من زوجها، وإنما هذه من مسائل الخصومات التي لا بد أن يسمع فيها من الأطراف، يسمع من الزوج ومن الزوجة ويناقش ويعرف ما عنده، وبعد ذلك ينظر في أمرهما. فضيلة الشيخ، هل هناك شروط حتى يحكم على الرجل أنه قد أقيمت عليه شبهة وأزيلت عليه حجة وأزيلت عليه شبهة؟ نعم، هناك شروط للتكفير، وهو أن يكون هذا القائل أو المتكلم أو الفاعل يبين له الأمر حتى يرتفع عنه الجهل. ولهذا من شروط التكفير العلم، من شروط التكفير العلم وعدم التأويل، وأن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا تتصور الردة من صبي غير مميز وغير عاقل، وأن يكون عاقلا فلا تتصور الردة من مجنون، وأن يكون عالما بما يقول، وأن لا يكون متأولا، لا بد أن ينظر في هذه الأمور. وأما مع وجود الجهل والتأويل فإنه لا يحكم على المخالف بمجرد قوله وفعله، وهذه مسألة عظيمة زلت بسببها أقدام وانحرف فيها طوائف، فظن بعض الناس أن كل من قال الكفر أو فعله أنه يكفر بمجرد قوله أو فعله الكفر. صحيح أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، كما قرر هذا شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، وذكر في كتاب الاستغاثة الرد على البكري في المجلد الثاني قال: ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نسجد لحي ولا لميت، ولا أن ندعو حيا ولا ميتا، بل هذا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكن مع هذا لا يمكن تكفير هؤلاء، يعني الذين وقعوا في هذه الأمور، حتى تقام عليهم الحجة. ثم ذكر قال وهذه المسألة ما عرفها أحد من الناس إلا وعرف أنه من أصول الإسلام. قال وقال بعض أصحابنا هذه أعظم مسألة بينتها لنا، قال لعلمه أنها من أصول الإسلام، فهو أصل عظيم. كثيرا ما يلتبس على الناس أن الفاعل أو القائل ينزل الحكم عليه، وهذا غير صحيح، لأن ما يقوم بالمعين ينظر في حال المعين، فلا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. ننتقل إلى درسنا ونستوفي القراءة في رسالة النصيحة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخنا المؤلف حفظه الله: رابعا، ينبغي لطلبة العلم خصوصا الدعاة منهم أن يفرقوا بين المداراة والمداهنة، فالمداراة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة، جاء في لسان العرب: مداراة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا منك، والمداهنة مذمومة وهي متعلقة بالدين، قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال الحسن البصري في معنى الآية: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم. فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه، والمداهن يتقرب للناس بترك شيء من الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرفقهم بالأمة، وهذا يمثل جانب الرفق واللين من هديه، وكان أقوى الناس في دين الله، فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان، وهذا يمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى من المداهنة. نعم، المسألة الرابعة التي ينبغي أن تراعى أنه ينبغي لطلاب العلم خصوصا الدعاة منهم أن يفرقوا بين المداراة والمداهنة، تفريق بين المداراة والمداهنة. وإنما ذكرت هذه المسألة لأنه بسبب سوء الفهم لها التبس الأمر على بعض طلاب العلم المنتسبين للسنة، فظنوا أن مداراة المخالف مداهنة وتضيع للدين، وأن المداراة لا تجوز، فينبغي التفريق بين الأمرين، بين المداراة وبين المداهنة. قد تكلم العلماء في الفرق بينهما، حتى ممن قرر هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد، قررها غيره من العلماء، وهي مسألة مشهورة معروفة عند أهل العلم، ولكن عدم فهم هذه المسألة يلتبس على بعض طلاب العلم الصغار. فالمداراة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة، إذن تعلق المداراة متعلقة بالمعاملة وليست بترك شيء من الحق، والمداهنة متعلقة بالدين بأن يترك شيئا من الحق. فالمداري هو الذي يقرر الحق ولا يترك شيئا منه، لكن بلطف ولين، هذه المداراة. وأما المداهنة هو أن يترك شيئا من الدين، أن يترك شيئا من الدين ويداهن في ترك شيء من الحق. ولهذا جاء في لسان العرب: مداراة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم. لاحظ هنا لم يذكر أن المداراة متعلقة بترك الحق، وإنما قال ملاينة الناس، معاملتهم باللين وحسن صحبتهم واحتمالهم، يعني احتمال ما يصدر منهم من الشدة والغلظة لئلا ينفروا منك. قال والمداهنة مذمومة وهي متعلقة بالدين. قال المداراة مطلوبة والمداهنة مذمومة وهي متعلقة بالدين، كما قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أن الكفار ودوا لو يدهن النبي صلى الله عليه وسلم يداهنهم في شيء من الدين فيدهنون. وهذا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فالمداهنة هو أن يترك شيئا من الحق. قال الحسن البصري في معنى الآية ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينه، يعني تتنازل لهم ويتنازلون لك، تترك لهم شيئا ويترك لك شيئا. وهذا منهج يسلكه بعض المخالفين من بعض الجماعات المعاصرة الذين هدفهم هو تجميع الناس، ولهذا يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه، ويقصدون بهذا يعذر بعضنا بعضا أي أنه يسكت بعضنا عن بعض في المخالفات. ولهذا أصبح هذا المنهج يسع كل المخالفين حتى الرافضة والجهمية والمعتزلة وعباد القبور كلهم يجتمعون تحت لواء تلك الجماعة التي اتخذت هذا المنهج. أما أهل السنة ما يسكتون على الأخطاء، حتى ولو كان عالم من العلماء، لو كان إمام من أئمة أهل السنة. لاحظوا الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج غيره. لو أن إماما من أئمة أهل السنة أخطأ لا يرى أهل السنة السكوت عن خطأه ويقول لأنه عالم جليل نسكت عن خطأه. فهذا جانب الدين، أن أهل السنة يقومون بالدين ولا يتركون شيئا ولا يرون السكوت عن خطأ، لكن بالطريقة اللائقة. فإذا أخطأ العالم يتأدب معهم، وهذا جانب المداراة، ولا يغلظ عليه ولا يشدد عليه. أما أهل البدع خصوصا الجماعات المعاصرة فترى تجميع الناس، وبعضهم اتخذ منهجا هو نبذ العقيدة، ولا نتكلم، قالوا لا نتكلم في العقيدة لأن هي التي تفرق الناس، ولأن قصدهم هو تجميع الناس. أما أهل السنة يقررون العقيدة ويحذرون من أهل البدع، وهم أهل التحذير من أهل البدع، ما من طائفة من أهل البدع إلا ويرون التحذير منها ولا يسكتون ولا يرون السكوت. وهذه كتبهم وهذا كلامهم، فأين المداهنة؟ ليست هناك مداهنة، بل حتى أخطاء أهل السنة لو كانت هناك مداهنة أولى من نداهن إخواننا من أهل السنة الذين أخطأوا، نقول اسكتوا عن أخطائهم ولا تتكلموا، لا نبين وننصح. وهذا هو جانب حفظ الدين. ولو كان أهل السنة يرون المداهنة ما تكلموا في أخطاء المخالفين وما نبهوا عليها. قل فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه. إذن المداراة متعلقة بحسن الخطاب، بحسن المعاملة مع قول الحق وعدم السكوت. وأما المداهنة فالمداهن يتقرب للناس بترك شيء من الدين، بترك شيء من الدين، مثل ما ينقل عن بعض المخالفين من بعض الجماعات المعاصرة أنه يناظر بعض المخالفين ثم في إحدى جلسات المخالفة جاء بزوجته متبرجة وجلس معهم، فقيل له لما؟ قال نحن نداري الناس. هذه ليست مدارة، هذه مداهنة، أن يأتي بزوجته متبرجة أمام الرجال. أما المدراء في المعاملة يعاملهم معاملة حسنة، ما يترك شيء من الدين. لا يجوز لداعية من الدعاة أن يحلق لحيته مداراه للناس، أو أن يسبل ثيابه، أو أن يترك شيئا من الحق. هذا قرره العلماء. أما ترك السنة، يعني ترك النوافل أحيانا طلبا لتألف الناس، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا صحيح. مثال ذلك القبض في الصلاة، القبض في حال القيام في الصلاة، لو أن إماما صلى بأناس لا يقبضون كما هو الشأن عند بعض متأخري أصحاب المذاهب الفقهية، ويرون أن القبض بدعة، وبعضهم يرى أن الذي يؤمن مبتدع، حتى أن بعضهم يخرج من المسجد. فإذا صليت مع مثل هؤلاء فجائز أن تترك القبض والتأمين طلبا لتألف قلوب الناس، لأن تألف الناس وعدم تنفيرهم واجب، والتأمين والقبض سنة، فلا يطلب تطلب السنة بترك واجب. هذا من الفقه، ولأن تركه للسنة ليس إنكارا لها، وإنما لتألف القلوب ولتحقيق واجب. وهذه مسألة قررها العلماء عندما تتزاحم الأمور المشروعة، فإذا كان التزاحم بين واجب ومستحب فالواجب مقدم. وأذكر أن أحد الشباب في بلادنا أراد أن يصلي بعوام في الصحراء، فأراد أن يصلي بحذائه، فقال له بعضهم لا تصلي بحذائك، فقال هذه سنة. قال لا يمكن للمصلي أن يصلي بحذائه، ولو صليت بحذائك ما صلينا وراءك، هذا لا يعرف السنة. فهداه الله وخلع الحذاء وصلى، ثم جاء يسألني، قلت له أحسنت، لأن الصلاة بالنعال في الصحراء سنة، وتألف قلوب هؤلاء العوام الذين لا يعرفون الحكم، وكونهم أدوا الصلاة خلفك واجتمعوا على إمام، هذه مصلحة مقدمة. ثم جاءني الآخر الشيخ الكبير وسألني، فأخبرته بالحكم، فقال والله نازعناه، قلنا ما تصلي ولا يمكن تقلب حذائك في وجوهنا كذا يقول. قلت لا، هذا خطأ، وأنت أخطأت، وهو أصاب مرتين في تطبيق في إرادتي تطبيق السنة، وفي تركه للسنة تألفا لك، لكن مرة أخرى لا تفعل. فهؤلاء يبين لهم، وهذه مصلحة مقدمة. أما ترك شيء من الواجبات لا. مثال ذلك لو أنه قال له دع شيء من واجبات الصلاة أو من أركانها، لا تترك ولو لم يصلي وراءك. ففرق بين هذه المسائل، الذي لا يتنبه إلى الفروق بين هذه المسائل قد يقع في خطأ. هذا في بيان متى تكون المدراء ومتى يجوز ترك شيء من الدين، مع أن هذه السنن من الدين لكنها قد تترك أحيانا تألفا للناس مع عدم المداومة على ذلك، وإنما تترك في وقت دون وقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرفقهم بالأمة. لاحظوا قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدين القيام العظيم حتى بلغ دين الله، انظروا هذا مع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن حسن الخلق لا يتعارض مع تبليغ الدين، وإنما ممكن للداعية أن يقوم بالحق وأن يكون حسن الخلق. وهذا يمثل جانب الرفق، يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يمثل جانب الرفق في الدين واللين من الدين. وكان أقوى الناس في دين الله، فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان، لا يترك شيئا من الدين لأحد كائنا منك. ولهذا رد العلماء المحققون عبارة اشتهرت حتى عند بعض أهل العلم الكبار في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من مكة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة تألفا لقلبها ومداراة لها. والصحيح أن هذا غير صحيح، هذه الكلمة غير صحيحة، ولهذا رد العلماء على هذا أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع للأمة أو لفرد من أفراد الأمة شيئا ليس من الدين تألفا له، لأنه كونه يأذن لعائشة بشيء غير مشروع هذا تشريع لشيء لم يشرعه الله عز وجل مداراه وتألفا لقلب عائشة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل هذا، ولكن هذا دل على أنه جائز. والصحيح في مثل هذه المسألة أن العمرة من التنعيم أو من مكة أنها صحيحة إذا ما نظرنا لأركان العمرة الصحيحة، في أنها أحرمت من خارج الحرم وأدت الطواف والسعي، فاستوفت الأركان، لكن هذه العمرة ليست كالذي يؤتى بها من الميقات، ولهذا ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها ابتداء، ولهذا قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، فمفهوم المخالفة أن عائشة لها أجر في هذه العمرة لكن ليس كأجر من أتى بالعمرة من الميقات. وعلى هذا فالصحيح من هذا أن هذه العمرة الصحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليها، لأن العمرة الصحيحة الكاملة هي أن يؤتى بها من الميقات، وأن يؤتى بها من الميقات، فدل على أنها من الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليها لأنها دون ما وجه إليه، فوجه إلى الكمال وإلى الأفضل، وهو أن تكون العمرة من الميقات، وأن من دخل مكة بنسك فإنه لا يخرج لتكرار العمرة كما يفعل بعض الناس الآن، فهذا خلاف الأولى وخلاف ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من الدين، فهناك شيء من الدين لكنه دون الكمال، ولهذا لم يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه الأمة وجهها للكمال في صلاتها وفي حجها وفي عمرتها، يوجه إلى الكمال، فدل على أن هذا شيء من الدين. فهنا يتبين الفهم الصحيح للدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليداهن في دين الله عز وجل، وليس له أن يشرع لعائشة شيئا من الدين أو أن يأذن لها أن تتقرب إلى الله بشيء ليس هو من الدين، فدل على أنه من الدين. ولهذا ما قال أحد من العلماء أن هذا لا يجوز لغير عائشة، ولهذا قال بعضهم من كان حاله كحال عائشة فإنه يجوز له أن يفعل. الصحيح أنه لا ينبغي أن يوجه أحد لهذه العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليها أحد، ولكن كما قلنا لبعض من يسأل قلنا نحن لا نوجه أحدا لهذه العمرة، لكن من ألحها علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ويقال له أجرك على قدر نصبك، هذه هي السنة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين ولم يشرع شيئا ليس من الدين، وأن يأذن لأحد مدارا لفلان أو لفلان ولو كان من أقرب الناس إليه. ولهذا كان عندما تنتهك محارم الله يغضب ويرى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يرى تألف الناس بشيء من الدين لتألف الكثير من أصحابه في بعض المسائل التي حصلت منهم مخالفة، مثل ما عندما جاء الثلاثة لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، لماذا لم يتألف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهم يريدون الخير وبذلوا من وقتهم وجاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تألفهم وقال أذنت لكم، ما تألفهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا لا يجوز، قال والذي نفسي بيدي إني لأخشاكم لله، ثم قال فمن رغب، قالوا إن أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين لأحد، ولم يداهن في دين الله عز وجل، وإنما كان يداري الناس. لاحظوا جانب المداراة هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليهم وقال يا مبتدعة يا ضلال يا كذا يا كذا؟ لا، إنما رفق بهم. كذلك مثال آخر للرفق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيانه للحق مع الرفق، عندما أتى شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. لو أن هذا الشاب الآن جاء لبعض من ينتسب للدعوة كثير من الدعاة، ماذا يقول فيه؟ يعني أقل الناس يمكن يشتمه ويسبه، وأما بعض قد يعتدي عليه ويفعل به ما هو أكثر. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا الرفق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الشاب صاحب شبهة، وإنما عرف أنه صاحب شبهة لأنه ظن، لاحظوا هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه صاحب شبهة، ظن أن الزنا وكون الرجل يزني بامرأة أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاز للناس، وهذا خلاف الحق، فإن الإذن في الزنا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مفسدة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الكلام بإزالة الشبهة، فقال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ ويذكر محمد يقول لا، قال والناس لا يرضونه لنسائه. فخرج ذهب الشاب وقد اقتنع بهذا الأمر وأقلع عن طلبه. فإذا هذا صاحب شبهة، لابد أن تزال عن الشبهة، ولكنه برفق، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا كذا يا فاسق يا مجرم يا خبيث، أزال عنها الشبهة ولم يطعه في الموافق على هذا. ما قال ما يقول بعض أهل البدع لو أذن له مرة لعله نتألف قلبه، ولا أغلب عليه. إذن هنا هدي عظيم، مداراة مع القيام بدين الله عز وجل، وقلنا وهذا يمثل جانب الرفق والذي من هديه، وكان أقوى الناس في دين الله فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان. وهذا يمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة. هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدين مما يدل على بطلان المداهنة في الدين، أنه لا يجوز لأحد أن يداهن في دين الله. أرفق الناس وألين الناس وأحرص الناس على دين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعي الآن مدعي مداهن في دين الله يدعي الحرص على الدين وعلى هداية الخلق إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم حرصا منه على هداية الخلق، ومع هذا ما داهن الناس. نحن نبين دين الله، فمن قبله ورضي به واقتنع فهذا له، ومن تركه فلسنا مسؤولين عن الناس أن نجاري الناس في الباطل من أجل أن يدخلوا في الدين، أو نجاري بعض أهل المعاصي. بعض الناس الآن يفتي بعض أصحاب المخالفات، مثل الذي يشرب الدخان أو الذي يشرب الخمر، يقال لو تدرجنا به وأذنا له بشرب الدخان حتى نتدرج معه في تحريم الخمر، هذا لا يجوز، هذا التدرج في التشريع من رب العالمين. أما وقد استقر الدين لا يجوز لك أن تبيح للناس المعصية ولو مرة واحدة، فهذا إن قبل الدعوة له، وإن ردها فعليه، أنت لست مسؤول عنه، لكن عليك الرفق، واللي أنت مسؤول عن الرفق. كذلك بعض الناس الآن يأذن للناس في الأناشيد والتلذذ بأصوات الصبيان الشباب ويقول حتى لا يسمعوا الأغاني، أنت لست مسؤول عنهم يسمع أو لا يسمع، أنت مسؤول عن الرفق الدعوة، تبين للناس. ولا يجوز لنا أن نرخص للناس في شيء من المحرمات أو في شيء من المخالفات، نعم. فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، فإن من الناس من قد يظن أن مداراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل والسكوت عن الأخطاء، وكلا الفريقين مخطئ تائه عن الحق. فلينتبه لهذا الأمر، لهذا الأمر، فإنه مزلق خطير لا يعصم من لا يعصم منه إلا من وفقه الله وهداه. نعم، هنا بيان وقوع الخطأ من طائفتين، ولهذا نحن نحذر طلاب العلم من هذا، نقول فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، بين المداراة والمداهنة. فإن من الناس من قد يظن أن مداراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، هذا يظنه بعض الناس، وهذا موجود في الساحة، وكلنا يسمع عن بعض من ينتسب للسنة إذا ذكر الرفق قالوا هذا تمييع وتضييع. وإن من القوة في الحق والصلابة في الحق والغيرة على عقيدة أهل السنة أن تكون شديدا، لأن أهل السنة أشداء على أهل البدع، هكذا يقولون. وهؤلاء يأخذون بأطراف الحديث، لا شك أن أهل السنة لهم شدة على أهل البدع في موطنها، وأما في مواطن أخرى فلهم رفق ولين. ومن أشكل عليه شيء من ذلك فليرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس، والسلف لم يكن لهم ليخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليرجع أيضا لكلام الأئمة والعلماء الذين عرفوا بالقوة في الحق والشدة على أهل البدع في موطن الشدة، مثل الإمام أحمد الذي كان يقول الناس اليوم يحتاجون إلى مداراة ورفق، ولما حدثت الفتنة والقول بخلق القرآن كان بعض أهل السنة انخدع بقول الجهمية، وكان يقول بعض العلماء المعروفين بالعلم والسنة كان يقول أنا لا أجد شيئا في هذه المسألة، فلا أقول إن القرآن مخلوق ولا أقول أنه غير مخلوق. فنبه الإمام أحمد وقال إن الواقف شر من الجهمية، ومع هذا لما أشكلت هذه المسألة على بعض أهل العلم كان يوصي الإمام أحمد بعض طلابه بأن يكتب لهؤلاء ويرفق بهم، وهذه الآثار موجودة في السنة للخلاق، وقد يعني وفق الله عز وجل، ودرسنا هذا الكتاب في حدود 3 سنوات مع الطلاب، كنا نقف عند هذه الآثار نقول انظروا هذا موقف الإمام أحمد. وكان يوصي بعض خواص طلابه أن يكاتبوا هؤلاء العلماء ويرفقوا بهم. وأذكر من هذه الآثار أن الإمام أحمد سئل عن هذه المسألة، من كان يقول باللفظ أو يتوقف في القرآن، قال من قال بهذا وكان من أهل الكلام فهو جهمي، وإن كان من أهل العلم يناصح، وإن كان جاهل يعلم. ففرق الإمام أحمد بين هؤلاء مع أنهم يقولون بمقالة واحدة، فبين أن العالم من أهل السنة ومن أهل العلم إذا انخدع بقول هؤلاء يناصح، وما قال أنه جهمي، وأما من قال بها من أهل الكلام فهو جهمي. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وهو أن أهل السنة كانوا يدارون الناس. الخليفة العباسي المأمون كان يقول بخلق القرآن، فهل الإمام أحمد أغلظ له وشدد عليه أم كان يخاطبه بأمير المؤمنين؟ وكذلك خاطب بعض أهل السنة بعض المخالفين ورفقوا بهم في رسائلهم وفي كتبهم، لأن هذا دلت عليه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق شيء إلا زانة. وقد كان رفيقا بالناس في دعوته وفي معاملة المخالفين، بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل. يظن الفريق الآخر أن من الرفق الإقرار على الباطل والسكوت عن الأخطاء، وهذا خطأ، كما أن الفريق الأول مخطئ هذا مخطئ، ولهذا نقول وكلا الفريقين مخطئ تائه عن الحق. نحن أيضا ننصف، ما نقول أن هؤلاء تعمدوا هدم الدين وأنهم زنادقة، ولكنهم تاهوا عن الحق. فأهل السنة ينصفون خصومهم، بينما تجد بعض المتعجلين إذا تكلم في بعض أهل السنة الذين يقومون بالحق يصفهم بالألقاب الشنيعة، وبعضهم يقسم أن هؤلاء ما أرادوا إلا المداهنة، وما أرادوا إلا الدنيا، وما أرادوا إلا التزلف لفلان وفلان. هذا عدم إنصاف. فنحن ندرك أن هؤلاء أخطأ، ولهذا نقول مخطئ تائه عن الحق. ما قلنا أنهم زنادقة، وما قلنا أنهم يريدون الدنيا، وما قلنا أنهم تركوا دينهم، لكنهم أخطأوا وتاهوا عن الحق. فنحن نوصف، ولهذا ينبغي لنا أن نضبط الألفاظ، لأن الإنسان مسؤول عن كلامه. أما قلوبهم لا نعلمها، لا نعلم هل هم أهل أهواء عرفوا الحق وتركوه، لكن الذي يظهر منهم أنهم مخطئون، لأن هذا الأمر يقع بين أهل السنة وقد يقع في بعض أهل السنة. قل فليتنبه لهذا الأمر، فليتنبه لهذا الأمر، فإنه مزلق خطير لا يعصم منه إلا من وفقه الله. الهداية بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله، والإنسان لا يملك لنفسه شيئا. ولهذا جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يفقه في الدين، يفقهه في الدين. فنحن نقول العصمة في مثل هذه الأمور من الله، والتوفيق من الله، فمن وفقه الله وهداه الله إلى الحق فليحمد الله وليرشد الناس إليه ولا يفخر به، هذا توفيق من الله، والإنسان يحمد الله كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا أهل السنة يستشعرون منة الله عليهم أن هداهم إلى الحق، ولا يسخرون من الناس ولا يحقرون الناس حتى في الردود عليهم، وإنما يتأدبون مع الناس، إلا إذا كان المقام مقام شدة على بعض المعاندين المكابرين، فهذا في موطنه. نحن لا ننكر أن يكون هناك تكون هناك بعض المواقف، لكن في موطنها. خامسا، للداعية في دعوة الناس مسلكان شرعيان دلت عليهما النصوص: مسلك التأليف والترغيب، ومسلك الهجر والترهيب. ويخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد، بل يسلك مع كل مخالف ما هو أرجى في قبوله للحق ورجوعه للصواب. فإن كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في إصلاحه فهو المشروع في حقه، وإن كان الهجر هو الأنفع فهو المشروع في حقه. فمن سلك مسلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر فهو مقصر مفرط، ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف فهو منفر متشدد. نعم، هذه مسألة مهمة أيضا، وهو أن الداعي ينبغي له أن يتنبه إلى أن المشروع من هذا الدين في دعوة المخالفين أنه شرع لنا مسلكان: مسلك التأليف ومسلك الهجر. نقول للداعية في دعوة الناس مسلكان، المسلك هو الطريق، شرعيان، أي دلت عليهما الأدلة، دلت الأدلة على التأليف ودلت الأدلة على الهجر، دلت عليهما النصوص. مسلك التأليف والترغيب، التأليف هو تألف الناس مثل ما قلنا بالمعاملة بالهدية، ترغيبهم في دين الله عز وجل. ومسلك الهجر، هجر المخالف إذا كان ينتفع بهذا، مسلك الهجر والترهيب. ولهذا تلاحظون أن كتاب الله عز وجل قائم على هذا، على الترغيب والترهيب. ما يذكر وما يذكر الله عز وجل في كتابه أهل الجنة وما أعد لهم إلا ويذكر أهل النار وما أعد لهم، يرغب في الحسنات ويرهب من المعاصي والسيئات، لأن الناس يتفاوتون، منهم من ينتفع بالترغيب ومنهم من ينتفع بالترهيب. أقول ويخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد. لاحظوا الكلام له قيود. يخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد فيقول لا نعامل الناس اليوم إلا بالتأليف، ويقول الآخر لا نعامل الناس اليوم إلا بالهجر. فالناس يتفاوتون بحسب أمصارهم وبحسب قوة الدين وظهور السنة في بلد دون بلد، بل بحسب نفسيات الناس. فأنت لو تتعامل مع طفلين في بيتك معاملة واحدة سترى الخلل في المساواة بين المتميزين في هذه الأمور. ونحن عرفنا ويعرف الناس أنه حتى مع أبنائنا، بعض الأبناء إذا غضبت عليه وأعرضت عنه جاء وقبل رأسك وقال سامحني، وبعضهم إذا أعرضت عنه لم يبالي بك، قال أبي شديد وخرج من البيت وترك البيت. هذا موجود ويواجهه كثير من الناس، لأن الله عز وجل خلق العباد ولم يجعلهم على طريقة واحدة. بعض الناس يؤثر فيه إذا أعرض الناس عنه، وبعض الناس مكابر لا يجدي معه الهجر. وليخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد، بل يسلك مع كل مخالف ما هو أرجى في قبوله للحق ورجوعه للصواب. يسلك مع كل مخالف ما هو أرجى في قبوله. لماذا قلنا أرجى؟ لأن نحن لا نقطع بأن هذا المسلك هو المتيقن في إصلاح فلان، لكن ما نرجو أنه أنفع له يسلك معه. فإن كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في إصلاحه، إذا كان التأليف هو الأنفع، لأن بعض الناس إذا قلت له يا فلان وخاطبته بخطاب الشريف وبينت له منزلته عندك، أني أحب لك الخير وإن فيك كذا وكذا من الفضل، وقد صدر منك شيء لا يتناسب مع مقامك وأنت صاحب كذا وكذا تذكر أعمال الصالحة، هذا يجدي معه ويرجع يقول جزاك الله خير. بينما هذا الرجل لو قلت له يا فلان أنت مسيء وأنت كذا وكذا ما يقبل. فينظر إلى الأنفع، فإن كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في إصلاحه فهو المشروع في حقه، وإن كان الهجر هو الأنفع فهو المشروع في حقه. أن بعض الناس ما يجدي معه اللي تنصحه ويزيد مكابرة، يقول هذا ضعف، هذا لو كان عنده حق ما لان لي هذا اللي، هذا ضعيف، هذا دليل على أنه ليس بصاحب حق. لهذا بعض الناس إذا لمت له يقول هذا دليل الضعف، لو كان عنده حق صدع به، فهو نفسه يظن أنك بلينك ضعيف وأنك ليس عندك شيء من الحق. فمثل هذا يغلظ له لأنه مكابر معاند، لكنه ينظر أيضا في أثر هذا عليه. قل فمن سلك مسلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر فهو مقصر مفرط. إذا كان المخالف مما يشرع في حقه الهجر ويسلك معه التأليف فهذا تقصير وتفريط، لأنك ما سلكت معه المشروع. ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف فهو منفر متشدد. مثل الإنسان يقبل باللين تأتيه بالشدة وتنفره، مثل حاكم أمير أو رئيس أو صاحب جاه شدد عليه، ما ضره شدتك لأنه غير محتاج إليك، بل إنك تنفره بهذا. فمثل هؤلاء يخاطبون باللين. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته وكان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدئ بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ويقول رحمه الله: إذن هذا النقل عن شيخ الإسلام مما يدل على صحة هذا التقرير، ونحن دائما ننبه أن هذه المسائل التي نقررها ليس هو استحسان بعقولنا، وأن فلان يستحسن بعقله، يأتي بعض الناس يقول فلان قال، انظروا إلى الكلام، فإذا كان فلان والله قال هذا رأيي وأنا لم أسبق إليه فينسب إليه، وأما إذا كان الكلام يستدل له وينسب إلى أهل العلم ويوثق من كلام أهل العلم، هذا يدل على الكلام موثق من العلماء. فشيخ الإسلام الآن شريك لنا في هذا التقرير، فإذا كان فيه نقد يرد على شيخ الإسلام كما يرد على غيره، الكلام هنا واضح وبين. فالمقصود أن العلماء قرروا هذه المسألة، شيخ الإسلام تعرفون من هو في العلم في الرسوخ فيه وفي الرد على المخالفين. يقول رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، هذا النظر لجانب الهاجر ومدى قوته وضعفه كما سيأتي التنبيه عليه. فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. لاحظوا الكلام وتفنيد المسائل، المقصود هو زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، هذا هو المقصود بالهجر. المقصود بالهجر هو هذا، ليس الهجر مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو أن ينزجر ويترك هذا المخالف هذه المخالفة. فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة وهي انزجاره وتركه لهذه المخالفة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، إذا كان هجره يفضي إلى تركه الشر وإلى اختفاء هذا الشر من المجتمع كان الهجر مشروعا في مثل هذه الحال. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، إذا كان هجرك لفلان لا يؤثر في زوال المخالفة فلا يرتدع المهجور ولا غيره بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، أيضا الهاجر ضعيف ما له أثر في المهجورين، بحيث يكون مفسدة ذلك راجح على مصلحته لم يشرع الهجر، لم يشرع الهجر. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول أن الهجر في مثل هذه الحالة لا يشرع، ومن هجر في مثل هذه الحالة فهو آثم. فأين هذا ممن يقول إن الهجر مما أجمع عليه العلماء وأنه يسلك مع كل مخالف؟ نحن نقول تصويب هذه العبارة أن مسلك الهجر مما أجمع العلماء على استخدامه في حق أهل البدع، لكن لا يعني هذا تعميمه على كل مخالف. ففرق بين أن يكون الشيء يشرع وبين أن يعمم هذا في كل حال وفي كل وقت. ثم قال: بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، بل قد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف كما سيأتي التنبيه على هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين. هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، وهجر أزواجه شهرة، وهجر بعض المخالفين على بعض المخالفات اليسيرة، صاحب القبة والذي تخلق بالخلوق هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر فيهم هذا الهجر، وتألف النبي صلى الله عليه وسلم أقواما لهم مخالفات أكثر من هؤلاء. تألف الأقرع بن حامس وعيينة بن حصن، وتألف أبا سفيان وهو على الكفر، وفي غزوة حنين أعطاهم العطايا الكبيرة وأعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان 100 وأعطاه لابنه معاوية 100 وأعطاه لابنه يزيد 100، 300 من الإبل أعطاها معاوية بن أبي أعطاها أبا سفيان. فقال بعض الجهلة وبعض من قيل أنه من المنافقين: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. انظروا إلى الشبه وإلى الجهل، اعدل فإنك لم تعدل. وهذه الكلمة الآن تقال في علماء، في حكام المسلمين، عندما يتألفون الناس وعندما يدرؤون الفتن بالعطايا يقولون: ذهبت أموال المسلمين إلى الكفار، وأعطوا وقصروا. ولا يعرف هؤلاء الجهلة أن حكام المسلمين قد يدرؤون الفتنة بالمال، يدرؤون ما هو أعظم من ذلك. ولهذا صرح بعض ولاة الأمر في بلادنا بهذا تصريحا بينا، قالوا: نحن ندرأ عن ديننا بإعطاء شيء من المال. وهذا يدل أنهم وفقوا إلى هذا الأمر وأنهم على دراية به. فمدراة الناس ومدراة هؤلاء بالأموال وبغيرها مطلوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر هؤلاء، مع أن أبا سفيان كان على الكفر، وما قال له: لما لم تسلم؟ والله لن تأخذ اليوم شيئا. وهجره، شدد عليه وقال: هذا الذي كان بالأمس يقاتلنا ليس بين حنين وبين فتح مكة إلا أشهر. ومع هذا أعطاه، وكأنه ممن أول من أسلم. ثم لما أشكل هذا على بعض صغار الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيت أقواما أتألفهم على دينهم، وأنت وكلتكم إلى دينكم، لأن الدين مترسخ فيهم. فانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه قد يتألف بعض المخالفين الذين هم دون بعض من يمنعهم، لأن هؤلاء يحتاجون إلى التأليف وأولئك لا يحتاجون إلى التأليف. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا كما أن المشروع في العدو والقتال تارة، يعني في معاملة العدو والمشروع تارة القتال، والمهادنة تارة أخرى. المهادنة أن يجعل بين المسلمين والكفار هدنة، ولهذا ذكر العلماء في أبواب الفقه باب الهدنة، وفي بعضها يقولون كتاب الهدنة، وكيف يشرع لولي أمر المسلمين أن يهادن الكفار، ليست مداهنة، مهادنة، وهو كف القتال وترك القتال لأجل، وأخذ الجزية تارة، وأحيانا لا يقاتلون وإنما يكتفون بأخذ الجزية، بل أنه أحيانا قد يدفع ولي أمر المسلمين الجزية لبعض الكفار، يدفع شيء من الأموال. قال: كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. هنا لاحظ شيخ الإسلام قارن بين جهاد أهل البدع بالحجة والبرهان، وكيف أنه يشرع أحيانا التأليف وأحيانا الهجر، مع جهاد الكفار بالسيف والسنان، كما أنه يشرع مرة القتال ومرة المهادنة ومرة يأخذ الجزية ومرة يقاتل. كذلك المخالفين الذين يخالفون ولديهم شبه أحيانا يشرع معهم التأليف، لكن ليس هذا إقرارا لهم، وإنما هو كما أنه تشرع المهادنة بين المسلمين وبين الكفار. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. جواب الأئمة عندما سئلوا الإمام أحمد عن معاملة أهل البدع مبني على هذا الأصل. ألا يكفي الآن طلاب العلم هذه الكلمة من إمام محقق سبر أقوال الأئمة وكلامهم، يقول كلام الإمام أحمد مبني على هذا الأصل، إمام أهل السنة، فيقال: لا، هؤلاء يبترون الكلام، والإمام أحمد شديد على أهل البدع، وما تألف أحدا وما داراهم. هذا شيخ الإسلام يقرر أن هذا مذهب أحمد وقول أحمد، لكن مشكلة، إما أن لا يقرأ الإنسان، أو أنه حتى إذا بين له الحق لم يقبل. الذي يريد الحق هذا الحق، هذا موثق، أعطونا مثل هذا النقل أن الشيخ الإسلام يقول موقف أحمد هو الهجر ولا تأليف، فنحن نقبل. أما إذا كان شيخ الإسلام يقرر أن قول الإمام أحمد مبني على هذا الأصل وعلى هذا التقرير وعلى هذا التقعيد، وهذا مما يدل على أن شيخ الإسلام ما أخذ هذا من رأسه وإنما أخذه عن أحمد بن حنبل وغيره، والإمام أحمد ما أخذه من رأسه وإنما أخذه عن السلف، والسلف أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر مبنى على الاتباع وليس مجرد استحسان، والله عقولنا لا ترقى أن تقرر هذه التقريرات، العقول أضعف ما أن تقرر هذا، لكن هذا الوحي، يعني هذا دين الله عز وجل الذي هو مبناه على الحكمة، عقول الناس أضعف من أن ترقى إلى مثل هذا، لكن هذه من حكمة رب العالمين الذي خلق العباد وهو أعلم بهم وأدرى بهم، كان دين الله مبني على مراعاة هذه الأحوال. ولهذا من وفقه الله لهذا الفقه والفهم وسلكه مع المخالفين يوفق لخير كثير، وأما من فرط في هذا الأمر فلا بد أن ينحرف، ثم بناء على انحرافه سيظن في أهل السنة الانحراف فيكون جهله مركب، يعني يرمي أهل الحق بالباطل ويظن أنه مصيب في حين أنه مخطئ. ويقول رحمه الله مبينا خطأ تعميم الهجر أو التأليف دون مراعاة الأصل السابق، فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية. نعم، انظروا لكلام شيخ الإسلام وكأنه يخبر عن حال بعض المعاصرين لنا لا. يقول فإن أقواما جعلوا ذلك عاما، جعلوا الهجر عاما، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، استعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، لأنه غير مشروع، لأن المشروع ينقسم إلى قسمين، إما واجب أو مستحب، فإذا كان الله لم يشرع لنا هذا فإنه لا يكون واجبا ولا مستحبا، وربما تركوا به واجبات مثل صلة الرحم، صلة الرحم واجبة، يترك صلة الرحم بدعوى أنه يهجر أهل البدع ويقاطع إخوانه، مع أنه تجب عليه الصلة بدعوى أنه يقوم بأمر الدين ويهجر المخالفين، وربما تركوا به واجبات. انظروا إلى إنصاف شيخ الإسلام، تركوا به واجبات أو مستحبات، يعني قد يكون أحيانا ترك لمستحب مثل ترك السلام، السلام إلقاؤه مستحب، بدءه مستحب، فقد يترك السلام بدعوى أنه هجر ذلك المخالف في حين أن هذا المخالف لم يشرع بهجره فترك مستحبا، هذا الذي قصده شيخ الإسلام، وفعلوا به محرمات، وأحيانا يفضي بهم الهجر إلى فعل المحرمات مثل أن يهجر بعض المخالفين ويقعوا في عرضه ويتكلموا فيه، وإذا سئلوا لما هجرتم فلان قالوا لأنه كذا وكذا، قد يكون مخالف. نعم، لا ننكر أن بعض هؤلاء الذين يهجرون لديهم خلاف ولديهم مخالفة، لكن ما هو المشروع في حقه؟ قال وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، آخرون أيضا القسم الآخر لم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات وأصحابها، فيقول بعض الناس الهجر هذا تشديد. وأذكر مرة أني في أحد المجالس ذكر بعض المخالفين للسنة أن هذا الهجر لا يشرع، وشددوا وقالوا أن هؤلاء الجفاة الذين يهجرون الناس ويشددون، فوالله قمنا بواجب الدين ورددنا على هؤلاء كما رددنا على الذين يقولون إن الهجر يشرع مع كل أحد، لأن الأمر دين، ولو كانت مداهنة قلنا أنتم إخواننا تردون نرد على أولئك الذين عمموا الهجر، لكن والله لا نرضى أن نترك شيئا من الدين، لا نوافق هؤلاء ولا هؤلاء، وإن كان إخواننا من أهل السنة الذين أخطأوا في تعميم الهجر لا يقارنون بأولئك، بل هم أقرب ونحن نعرف قدرهم ومنزلتهم في السنة، لكن مع هذا لابد أن ننبه على الأخطاء. هكذا يقام بدين الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. سادسا، لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إذا كان هناك أسئلة لا بأس أن نسمع بعضها. نعم. بالنسبة لكلام الإمام مالك، العلم يؤتى ولا يأتي، عندما طلب خليفة هارون الرشيد منه أن يعلم مأمون وأمين، وقال يأتي إلى المسجد النبوي مكان ما يعلم فيه الإمام مالك، هل يتعارض هذا مع يعني كلامنا آنفا في أن الداعي يأتي إلى المدعو؟ نعم شيخ. هذا لا يتعارض، وهذه المسائل مثل ما سبق ذكرنا في كثير من المسائل أن فيها تفصيل. الأصل قديما، بل حتى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتون إليه ويعلمهم، هذا هو الأصل في الناس. لكن هذا لا يمنع أحيانا إذا حال بين بعض الناس وبين الهجرة مانع من أن يبعث إليهم من يعلمهم، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعلم الناس، بعث معاذا إلى اليمن وإلى الشام ليعلم الناس، وبعث أيضا بعض أصحابه ليعلم الناس في المدينة قبل الهجرة. فدائما إذا أشكلت عليكم المسائل ارجعوا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العلم يؤتى إليه، لماذا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ليعلم الناس؟ ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج كثير من الصحابة من المدينة ليعلموا الناس وليفقهوا الناس، فهذه المسألة فيها تفصيل. فالأصل أن الطلبة هم الذين يأتون للعلماء، لأن العلماء لا يمكن أن يجوبوا كل الأقطار، يتعلموا عليهم ويدرسوا. ولكن إذا حال بين بعض الطلبة وبين بعض الناس الهجرة والمجيء إلى العلماء، فهذا لا يمنع العالم أن يحتسب وأن يذهب إلى هؤلاء ويعلمهم، فهذا من السنة، وهذا من السنة. ودائما أنا أحذر من أن يؤخذ من كلام السلف بعض المقالات ولا ينظر إلى ما يقابلها من الكلام الآخر ويعمم. إذن هذا قول، هذا صحيح وهذا الأصل، ولهذا لاحظوا الناس هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم الناس العلم يؤتى إليه ولا نبعث أحدا؟ لا، فأهل القدرة جاءوا وتعلموا وتفقهوا، ومن حال بينه وبين الهجرة أمر من الضعف ومن غيرهم فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم. دائما إذا أشكلت الأمور فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تتبين الأمور، ونحن دائما لا نرى أن يقرر شيء من الدين إلا بدليله، فهذا دليل واضح بين في أنه يسلك هذا وهذا. الأصل في العلماء أنهم يؤتى إليهم، ولكن إذا حال بين بعض الناس وبين مجيئهم للعلماء حائل، العلماء يحتسبون في الذهاب إلى بعض الأمصار ليعلموا وليفقهوا الناس. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ذكر شيخ الإسلام أن من سور تأليف القلوب في إلى قنوت الصبح خلق الإمام الذي يكون أو في المجتمع الذي يقنط، مع أنه يرى أن حديث قنوت الصبح باطل، أشكل علينا هذا النموذج فما هي ضوابط ترك الفاضل وفعل المفضول من أجل المصلحة؟ نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أيضا مبناها على أصل آخر. مبنى هذه المسألة على أن الإمام إذا اجتهد اجتهاده يرفع الخلاف، واجتهاده هو المحكم في الناس لا اجتهاد الناس. والإمام إذا صلى بالناس، الإمامة الصغرى، العلماء يقولون الإمامة على قسمين، إمامة الصغرى وهي إمامة الإمام في الصلاة فهو المسؤول عن الصلاة والناس يقتدون به فيها، والإمامة العظمى وهي إمامة الأمير ولي الأمر على المسلمين. فالإمام في الصلاة اجتهاده مقدم على اجتهاد غيره، ولهذا إذا فعل الإمام شيئا ترى أنه باطل فليس لك أن تخرج عنه ما دام أن هذا القول قال به بعض أهل العلم. هذه مسألة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام وقررها كثيرا، حتى إنه قال رحمه الله: وكان بعض السلف يصلي خلف من يعتقد أن وضوءه باطل. كيف؟ من يعتقد مثلا أن مسح الرأس يكون بمسح جزء من الرأس، فيصلي خلفه من يعتقد أن المسح لا يكون إلا على الرأس كاملا، فهو يرى أن الذي مسح على جزء من الرأس أن وضوءه غير صحيح، لكن إذا صلى فإنه يقتدى به. ولهذا أفتى العلماء، وذكر شيخ الإسلام هذا في الفتاوى المصرية وفي غير من كتبه، أن أصحاب المذاهب الأربعة يقتدي بعضهم ببعض ولا يرون إعادة الصلاة خلف من يعتقد أن وضوءه غير صحيح، مثل المالكي الذي يعتقد أنه لا بد من إمرار اليد عند الوضوء والغسل، وقول الجمهور كقول أبي حنيفة ومالك، وقول الشافعي وأحمد يرون أن هذا ليس بواجب وهو الصحيح. فإذا صلى أحد أصحاب هذه المذاهب واقتدى به المالكي فإنه يقتدي بالصلاة خلف هؤلاء. وكذلك القنوت، إذا كنت لا ترى القنوت وصلى إمام يقنت فأنت تقتدي به، لأن هذا قال به بعض أهل السنة وبعض أهل العلم. لكن لو أتى بقول باطل ولم يوافقه على هذا أحد فإنه لا يقتدى به في ذلك، وإنما يناصح ويبين. فإن أصر على المخالفة، فإذا كانت مخالفته مؤثرة في صحة الصلاة فإنه تعاد الصلاة، وإذا كانت مخالفته ليست متعلقة بصحة الصلاة فإنه ينكر عليه ولا يعاد خلفه. مثل من صلى خامسة في الرباعية وقال اقتدوا بي، إنما جعل الإمام ليقتدى به، ما يوافق على هذا. لكنه لو فعل بعض المخالفات مثل التلفظ بالنية في الصلاة فإن هذه مخالفة لكنها غير مؤثرة في صحة صلاته. فالمسائل فيها تفصيل. نعم. نعم، إذا قدم إمام لا يرى القنوت والجماعة يرون القنوت، وهذا مثل ما قلنا إذا كانت هذه المسألة خلافية بين أهل العلم وتألف الناس بأخذ بعض أقوال أهل العلم بهذا فإنه لا بأس بهذا، إذا كان يرى أن الأمر واسع، مثل السجود، سجود السهو. من العلماء من يرى أن السجود يصح أن يكون قبل السلام أو بعده، والأمر في هذا واسع، ومنهم من يفصل. فمن يرى أنه واسع ووافق الناس على ما يريدون فهذا ليس بمخالف، وأما إذا كان لا يرى مشروعية هذا فليس للإنسان أن يفعل في نفسه ما يعتقد أنه باطل تألفا للناس. ولكن إذا صلى الإمام وهو يرى أن هذا صحيح والذي يقتدي به يرى أنه باطل فإنه يقتدى بالإمام في هذه الحالة. خذ المكبر. معنى يقتدى عنفا قلتم هل نحن نؤمن أو نرفع أيدينا خلف الإمام الذي يقنط عنفا أو نسكت ولا نرفع أيدينا؟ هذا مهم جدا. نعم، الاقتداء بالإمام هو بموافقته في فعله الذي اجتهد فيه. فإذا كان الإمام على قول قال به بعض أهل العلم وهو اجتهاد، فإنه لو وافقته فيما هو فيه فلا بأس. فإذا قنت ورفعت اليدين، ورفع اليدين فقنوت مشروع. فإذا أمنت على دعائه ورفعت اليدين فهذا يشرع لك موافقة للإمام. موافقة يشرع أو يستحب نعم. يشرع أو يستحب يعني هذا اقتداء الإمام. تعرف معنى المشروع؟ مستحب. هل هو يستحب ولا كيف؟ المستحب من أفعال الإمام في الصلاة الاقتداء بها مستحب، والواجب من أفعال الإمام في الصلاة الاقتداء بها واجب. فالقنوت مستحب، فالاقتداء به مستحب لكنه مشروع. وأما إذا كان هذا من فعل عالم بحيث لم يقتدي به ولم يرفع يديه ولم يؤمن وأثر هذا في فرقة الناس وفتنة، إنه لا يجوز له هذا، لأنه يترك المستحب هنا ويحدث للناس فتنة. أقصد يا شيخ يعني الأمور المختلفة فيها مثل يعني السجود ماذا نضع، يعني الركبة أو اليد، هل يستحب في اتباع جميع الحركات الإمام في مثل هذه الأمور ونحن نخالفه؟ نعم، هذه مسألة أخرى. مسألة الآن متابعة الإمام فيها تفصيل، متابعة الإمام في أفعاله فيها تفصيل. أما في الركوع والسجود والقيام والجلوس فهو لا يجوز مخالفة الإمام في هذا. وأما موافقة الإمام في بعض أفعاله التي هي ليست مؤثرة في صحة الصلاة فإن هذه ليست مشروعة، بحيث لا بد أن توافق الإمام في ما يقرأ في الصلاة السرية، بل لا سبيل إلى ذلك. وكذلك موافقة الإمام في القبض، فإنت لا تدري هل يقبض هذا الإمام خصوصا في المساجد الكبيرة، ولا تدري هل الإمام قدم يديه أو ركبتيه، ولهذا لا يشرع موافقة الإمام في مثل هذا. ولكن على المأموم أن ينظر إلى السنة في هذا الأمر. وأما في مسألة جلسة الاستراحة فهذه فيها تفصيل، إذا كان الإمام لا يجلس هذه الجلسة وجلس هذه الجلسة من يتأخر عن إمامه بحيث تفوته قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة إذا كانت هي بقراءة الفاتحة، فيخشى أن يفوته الركن فليس له أن يتأخر عن الإمام بطلب مستحب. وكذلك الإمام إذا كان يعرف من المأمومين أنهم يجلسون هذه الجلسة فإنه ينبغي أن يراعي هذا، فليس للإمام أن يستعجل في مثل هذا. وكذلك المأموم فليس له أن يسابق إمامه، إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فليس للمأموم أن يسابق إمامه في القيام. ولهذا بعض العلماء يرى أن الإمام إذا كان لا يراه المأمومون أنه ليس له أن يجلس هذه الجلسة، أو أنه يؤخر التكبير بعد هذه الجلسة لأنه قد يسبقه إلى القيام بعض المأمومين. نعم. لو رجل يعرف أن اختلاط يعني لا يجوز في المدرسة لكن هو يعلم في المدرسة التي فيها اختلاط، هل هذا من باب المداهنة؟ الاختلاط محرم، لا يجوز للرجال أن يختلطوا بالنساء. وإذا قلنا أن الشيء محرم لا يجوز موافقة المخالفين في أمر محرم، لكن ما هو مفهوم الاختلاط؟ الناس يتوسعون ويضيقون في هذا، فبعض الناس يقول حتى لو أتينا النساء في مسجد وصلينا في آخر المسجد محجبات فهذا اختلاط. فهذا مردود بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وكن النساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد وينصرفن قبل الرجال ولا يرى منهن شيء. فإذا كانت الدراسة في المدارس بهذه الصفة والنساء في آخر القاعة محجبات ينصرفن ولا يرى الرجال شيئا ولا تحصل فتنة، هذا غير محرم في رأيي. وإن كان الأولى الآن مع وجود الفتنة أن يعزل النساء في قاعات غير قاعات الرجال، لكن إن ابتلي الناس بأن ليس هناك إلا قاعة ولا يمكن العزل وكنا بهذه الصفة، أن أرى أن مثل هذا الأمر فيه سعة. وأما أن تكون المرأة بجانب الرجل ينظر إليها وتنظر إليه، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، موضع من مواضع الخلاف الذي حصل بيننا وبين إخواننا المنتسبين إلى منهج السلف مسألة دراسة عند أهل البدعة في حالة ضرورة. يقولون أن دراسة عند أهل البدعة اسم دراسة عند أهل البدعة لا يوجد اسمه ضرورة في مثل هذا. وقول شيخ إبراهيم الرهيل في موقف كتابه موقف أهل السنة والجماعة عن تقرير دراسة عند أهل البدعة، هذا قول خطأ، فما جوابكم يا شيخ؟ هذه المسألة بينها العلماء، وسبقا ذكرت أني لم آتي بقول في موقف أهل السنة ولا في غيره انفردت به عن العلماء، وإنما أنا متبع للعلماء. وهذه المسألة نقلت فيها كلام أهل العلم، وفي فصل مستقل وفي مبحث مستقل من مباحث الباب الرابع في هذه المسألة، في مسألة تلقي العلم عن أهل البدع، وذكرت النصوص والأدلة أنه لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع في حال السعة، وذكرت كلام العلماء في هذه المسألة، ثم أيضا ذكرت كلام العلماء الذين فصلوا في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام، فذكر أنه إذا لم يمكن أن يؤدى واجب العلم والجهاد إلا بتلقي العلم عن أهل البدع واستخدامه، فإن هذا يشرع في حال الضرورة. وذكر العلماء لهذا شروطا في تلقي العلم، من هذه الشروط أنه لا يوجد من أهل السنة أولا أن يكون هذا المبتدع يتقن هذا العلم. الأمر الثاني أن لا يوجد عند المتعلمين من يعلمهم هذا العلم من أهل السنة. الشرط الثالث أن لا يخشى على الطلبة التضرر بمخالطة هذا المبتدع. ذكر العلماء أيضا من الشروط أن لا يكون تلقي العلم عن هذا المخالف هو من جنس مخالفته، وإنما هو مما أصاب فيه. فهذا هو الصحيح، وهذا الذي دلت عليه أقوال العلماء، بل إن من عرف تاريخ العلماء وعرف شيوخهم عرف أن كثيرا من أهل السنة بعد عصور السلف تلقوا عن بعض أهل البدع ما يحسنون من العلم. ولهذا لو قلنا بهذا القول الذي يقول به أنه لا يتلقى العلم عن أهل البدع لأخرجنا الكثير من الكتب من بيوتنا. أخرج تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وفتح الباري لابن حجر وشرح النووي وكتب ابن الجوزي وكتب ابن حزم، كثير من الكتب، بل لا يبقى معك إلا القليل من هذه الكتب. فهذا مما يدل على التعجل وعدم التنبه إلى هذه الفوارق. أما في حال السعة فيقال هذا نعم، أما في حال الحاجة فإنه لا يترك تلقي العلم لوجود المخالفة. وأنا أذكر مثالا آخر، الآن المعصية مخالفة كما أن البدعة مخالفة، لو قلنا بهذا أيضا لا يجوز أن يتلقى العلم عن صاحب معصية، ثم يفضي هذا الأمر أن نقول لا نتلقى العلم إلا عن معصوم. وأين المعصوم الآن في هذا الزمان؟ بل حتى بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أين المعصوم؟ فالناس ما سلموا من تقصير سواء في المعاصي أو في البدع. ولهذا نحن نرد على هؤلاء نقول هذا الذي يتكلم قل له من شيخك؟ وشيخك هل تلقى عن بعض المخالفين أم لا؟ إذا كان هؤلاء الطلبة الصغار بعضهم تلقى عن الشيخ مقبل أو عن الشيخ عبد العزيز بن باز أو عن الشيخ ابن عثيمين، بعض هؤلاء استفاد من بعض المخالفين وقرأوا بعض الكتب، قرأوا فتح الباري وقرأوا كتب النووي وقرأوا كتب ابن الجوزي واستفادوا منها. والجامعة الإسلامية عندما أسست وقام على تأسيسها علماء أجلاء وهم أئمة لا يشكوا في إمامتهم واحتاجوا إلى أن يستعينوا ببعض المدرسين من الأشاعرة وممن لديهم تصوف، جلبوا الكثير من المدرسين وقد أدركنا بعضهم لديهم مخالفات في العقيدة وفي جوانب أخرى، وبعضهم كان يحلق لحيته ويسبل، وبعضهم كان يدرس القرآن ويعلمون الناس التجويد، ما قال العلماء لا تتلقوا عن هؤلاء. فهذه مكابرة ومصادمة للواقع. وأنتم الآن في هذه البلاد لو أنه في قرية أو في مكان ليس في المسلمين من يحسن قراءة الفاتحة، كثير منهم عوام، وجاءهم رجل أشعري وهو يضبط القراءة والتجويد وعنده قراءات، نقول للناس لا تتعلموا الفاتحة وابقوا على جهلكم وقد تبطل صلاة الكثير منهم ولا يتلقوا عن الأشعري؟ لا، نحن لا نقول تلقوا عن الأشعري أسماء وصفات، ولكن تلقوا عنه ما يحسن من العلم. وهذا الذي ذكر الذي ذكرت يستدل لكلامه بقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيقول إذا كان هؤلاء أهل زيغ أزاغ الله قلوبهم، ومن أزاغ الله قلبه ليس عنده شيء من الحق، فأين العلم الذي يتلقى عنهم؟ وهذه مكابرة، لأن الزيغ هو لم يتنبه إلى أن الزيغ على مراتب، فهناك زيغ عن أصل الدين، هذا ما حد قال الآن تلقى عن يهودي ولا نصراني، لكن هناك زيغ عن بعض الحق، فبعض الأهل البدع زاغ عن بعض الحق، ولا شك أن هذا نقص، ولكن الله هداهم لبعض الحق. ولهذا ما قال أحد من أهل السنة أن كل المبتدع كفار، وإنما ذكروا حتى في حديث افتراق الأمة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار يعني أنهم استوجبوا النار، وإن كان المسلم إذا لقي الله بالتوحيد فهو من أهل الجنة. فإذن هؤلاء مسلمون عندهم تقصير في بعض الجوانب ودخلوا في البدع في بعض المسائل، لكن عندهم مسائل أصابوا فيها، وأعظم المسائل التوحيد. فإذا بقي عندهم التوحيد وسلم لهم أصل الدين ولديهم شيء من العلم ويحسنونه، فلا بأس أن يتلقى هذا العلم عنهم بالشروط التي ذكرت. ما هذا يعني نقطة أن هؤلاء الذين منعوا دراسة عند أهل البدع في حالة ضرورة نقطة أن ليس لهم سلف في هذا؟ أولا نحن لا نحب الإطلاقات، نحن لا نقطع أن هذه المسألة ضبطها كل العلماء وقرروها كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم وكذلك في باب الرواية، وإن كان الرواية تختلف عن مسألة التلقي عن العلماء العلم، مسألة الرواية أيضا في عصور السلف والأئمة الكبار كأصحاب الصحيحين رووا بعض الأحاديث عن بعض المبتدعة من الخوارج ومن غيره، ولهذا ذكر العلماء في الرواية قالوا لو تركنا الرواية عن بعض أهل البدع لترك الكثير من السنة، لأنه تلقى هذه الروايات بعض المبتدعة فأخذت عنهم. فهذه مسألة عظيمة وهي أصل عظيم وقد نبه عليه العلماء، وهو يرجع إلى أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فإنها تقدم. لا شك أن التلقي عن أهل البدع أنه كلنا نقرر أن فيه مفسدة، ما حد يقرر، لكنه إذا كانت المصلحة في تلقي العلم عنه مقدمة على تلك المفسدة تقدم هنا المصلحة. مثل ما قلنا إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة وصلاته تبطل ولا تصح صلاته ويأتي من يعلمه الفاتحة من المخالفين، نقول لا تتلقى العلم عنه ويبقى حتى يموت على الجهل. من قال بهذا؟ هذا ما قال، لا يقول بها إنسان يتأمل النصوص ويدرك وصول منهج أهل السنة. فهذه قررها شيخ الإسلام وقررها العلماء، وهو القول المعروف عند أهل العلم. كون أنه قد خالف في هذه المسألة بعض العلماء، نحن لا نقطع ولا نتألى ولا يمكن أن نقطع بشيء ونسارع في تقرير الإجماع كما يدعي بعض هؤلاء يقول أجمع العلماء. الإجماع صعب، وقد يخالف في بعض المسألة بعض العلماء، لكن المخالفة لا تضر الحق، لأنه ليس من شرط صحة الحق أن يجمع العلماء على كل مسألة. نعم. قد يقول القائل إن التأليف والهجر مشروعان، ولكن علينا أن نستخدم التأليف أكثر من الهجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، فما توجيهكم ذلك؟ هذا يرجع إلى الضوابط، يرجع إلى الضوابط الشرعية. إذا كثر أهل التأليف كان التأليف أكثر، وإذا كثر أهل الهجر كان الهجر أكثر، بحسب الضوابط الشرعية. أنا لا أحب الإطلاقات، فهذا الهجر والتأليف له ضوابط ستأتي في الفقرة القادمة. فإذا تحققت الضوابط في 3-4-10 فهذا الذي ينزل الحكم بحسب حاله، وإذا كان في مقام آخر كان الهجر هو المناسب لحال هؤلاء كذلك. فلا يعمم هذا، لا يعمم أن يقال التأليف أكثر أو الهجر، وإنما يسلك يسلك المسلك المناسب مع حال الهاجرين والمهجرين والزمان والمكان. أن القائرة هم أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، هل هذا القول صحيح؟ هذا القول غير صحيح، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. وأما هذه العبارة يمكن أن تقول المعتزلة هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، والروافض هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه. هذه المسألة تنبهوا للإطلاق، هناك فرق بين الإطلاق والتقييد. أنت عندما تقول الأشاعرة من أهل السنة هل يسعك أن تسكت؟ عند من يقول بهذه العبارة لا يسع أن يسكت، لكن هنا يطلق أهل السنة على الأشاعرة في لفظ مقيد، هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، ونحن نتكلم عند الإطلاق. وأما إذا أخذنا بالتقييد فحتى الرافضة قد تقول هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه ولو كان شيئا يسيرا. ولكن هنا ينبغي أن نتنبه إلى أن أهل البدع هؤلاء الذين فارقوا أهل السنة في بعض أصوله وفارقوا جماعة المسلمين وكانت لهم مسميات وانتساب إلى جماعات، فهؤلاء يقال أنهم من أهل البدع. وهذا لا يعني عندما نقول أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة أن نكفرهم وأن نغلو في نقدهم، وإنما نبين أخطاءهم ونعرف أنهم أصابوا في كثير الأشاعرة، لكنهم أيضا أخطأوا في أصول عظيمة، ولهذا خرجوا بهذه الأصول التي أخطأوا فيها عن دائرة أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم. ما نصيحتكم لبعض السلفيين في إندونيسيا في قولهم أو في قول بعضهم أن نكتفي في أحد المنهج من الشيخ ربيع المدخلي والشيخ مقبل الوادعي والشيخ صالح الصحيمي لأنهم أقوياء في المنهج، وأما أقوياء في المنهج، وأما في الفقه فنأخذ من الشيخ محمد ابن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ جبرين وغيرهم من العلماء. بارك الله فيك. هذا الكلام باطل، والمشايخ هؤلاء الذين ذكروا لا يوافقون على هذا، الشيخ ربيع والشيخ صالح ومن ذكرت ما يوافق، الشيخ مقبل رحمه الله، ما يوجد رجل طالب علم صغير من أهل السنة يقول خذوا شيء من العلم عني ودعوا غيري. فضلا عن العلماء، فهؤلاء لا يوافقون على هذا. ونحن نقول الحق لا يحصر في رجل من أهل السنة، المنهج يؤخذ عن العلماء من أهل السنة، من هؤلاء ومن غيره. ومن حجر وقال أنه لا يكون الحق إلا في قول فلان فهذه بدعة وهذا تعصب. فإذا كان هذا ينسب لعالم، ينسب هذا الكلام لعالم، فإنه لا يخلو هذا العالم، إما أن يوافقه على كلامه، إما أن يوافقه ويخالفه. فإذا خالفه يكون قوله مردود بقول شيخه، وإذا وافقه تكون الخصومة بين العلماء وبين هذا. وهذه المقالة أنا ذكرتها مرة للشيخ ربيع في مجلس الشيخ صالح الصحيح، قلت أن بعض الناس يقول أن المنهج لا يؤخذ إلا من الشيخ ربيع ومن فلان وفلان، وكان هذا في سياق ذكر بعض الغلو في بعض المشايخ، فقال الشيخ ربيع رد على هؤلاء وأنا أعينك عليه. هذا كلام الشيخ ربيع. وكذلك الشيخ صالح وغيره لا يرضون بهذا، هذا كلام باطل. الجانب الآخر قولهم أن الفقه يؤخذ عن الشيخ ابن عثيمين، هل الشيخ ابن عثيمين جاهل بالمنهج؟ والله هذا من الظلم والبغي، بل نعتقد أن الشيخ ابن عثيمين أرسخ في المنهج من هؤلاء الذين ذكرت. هذه كلمة نقولها يغضب لها من شاء. الشيخ ابن عثيمين مع جلالة هؤلاء ومكانتهم أرسخ في المنهج وفي العلم من هؤلاء، في المنهج وفي العقيدة وفي الفقه. والله عز وجل فضل بعض الخلق على بعض، وهذا من الحق الذي نعرفه عن الشيخ ابن عثيمين، ليس والله تعصبا له. وهؤلاء كلهم الآن يغيبون عن مجلسه ولا نتزلف لأحد. الشيخ ابن عثيمين معروف بسوق قدمه في السنة في المنهج وفي غيره، وهؤلاء العلماء الذين ذكرت أيضا لهم رسوخ الحمد لله في السنة. لكن عندما يحصل البغي والظلم نضطر أن ننصف ونبين ونفاضل أحيانا، مع أننا لا نفرق بين أهل السنة. ومع هذا قد يصيب أحيانا المفضول وقد يخطئ الفاضة، هذا لا يعني أن الشيخ ابن عثيمين في كل قول أنه مصيب وأن من دونه في كل قول أنه مخطئ، لا. لكن المقصود هو أن المنهج والعقيدة لا يفرق بينه، فمن استقامت له العقيدة فلا بد أن يكون على منهج صحيح، لأنه كيف يهتدي لعقيدة على غير منهج؟ ومن سلك المنهج الصحيح فلا بد أن يهدي إلى العقيدة الصحيحة. والذي نعرف من علمائنا ومشايخنا وكلهم من مشايخنا وعلمائنا أنهم لا يرضون لأحد أن يقول أن الحق محصور في قولي، بل يرون أن الحق يؤخذ من أقوال العلماء. والتعصب الذي رده أهل السنة هو من هذا الجنس، أن يقال الحق مع فلان ولا يؤخذ الحق إلا من فلان. فالحق يؤخذ من أهل السنة، وأهل السنة بإجماعهم معصومون من الخطأ، وأما أفرادهم فغير معصومون. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. شكر الله.